إلى ما حذف، وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدم، لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف، ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل، بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول. فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجد ولم يعب. فصل يمين واضطرارا وجدا بأجنبي أو بنعت أو ندا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازال المصنف رحمه الله تعالى يذكر ما بعض الأحكام المتعلقة بباب الإضافة، وقد ذكر في هذه الأبيات التي ختم بها هذا الباب، ذكر رحمه الله تعالى مسائل، ذكر ثلاث مسائل. المسألة الأولى، احنا نجميع ما ذكر ثم نفصل حتى نفهم الأبيات. المسألة الأولى التي ذكرها رحمه الله تعالى هي حذف المسألة الأولى التي ذكرها رحمه الله تعالى هي حذف المضاف وإقامة المضاف إليه بدله. المسألة الأولى التي ذكرها أن يحذف المضاف ويذكر بدل المضاف المضاف إليه المضاف إليه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي ذكرها عكس الأولى. المسألة الثانية التي ذكرها عكس الأولى. الآن قلنا المسألة الأولى حذف المضاف وإقامة المضاف إليه بدلا. المسألة الثانية العكس. يعني معنى العكس ما هو؟ نقول العكس يعني حذف ماذا؟ حذف المضاف إليه وإقامة ما يدل عليه، أي كالمضاف. المسألة الثانية عكس الأولى. فالأولى حذف المضاف مع بقاء المضاف إليه، أي الذي يدل عليه. المسألة الثانية العكس، يعني أن تحذف المضاف إليه وتبقي ماذا؟ المضاف. هذه المسألة الثانية التي ذكرها. المسألة الثالثة التي ختم بها الباب ما هي؟ أن يفصل بين المضاف والمضاف إليه. المسألة الثالثة التي ذكرها أن يفصل بين المضاف والمضاف إليه. أن يفصل بين، وفي هذه المسألة خالف أهل البصرة. في هذه المسألة خالف أهل البصرة. يعني أن يفصل بين المضاف والمضاف إليه في النثر وكذلك في الشعر. وهذا ما قصده في قوله واضطرارا وجدا. فالمقصود بقوله واضطرارا وجدا في الضرورة الشعرية. المقصود بقوله واضطرارا وجدا في الضرورة الشعرية. لماذا ذكر مسألة فصل المضاف، الفصل بين المضاف والمضاف إليه؟ الأصل أن لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه. لماذا؟ لأنهما كالكلمة الواحدة. المضاف والمضاف إليه كالكلمة ماذا؟ الواحدة. فالأصل ماذا؟ أن لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه. لكن في بعض الحالات أجازوا. من الحالات التي مثلا ذكروها كما سيأتي أن يفصل بينهما بيمين، أي بقسم. أن يفصل بينهما بيمين مثال كأن يقول شر والله المجالس مجالس النميمة، كأن يقول مثلا شر والله المجالس مجالس النميمة، مجالس النميمة والغيبة. فلاحظنا هنا أننا فصلنا بين المضاف والمضاف إليه، أن أصل الكلام شر المجالس. لو حذفنا اليمين أصل الكلام شر المجالس. فهنا أجيز ماذا؟ الفصل بين المضاف والمضاف إليه بيمين مثلا، بيمين مثلا. هذه هي المسائل التي تطرق إليها المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات الأخيرة التي ختم بها نظمة، أو ختم بها ماذا؟ هذا الباب، ختم بها هذا الباب. فنعيد المسألة الأولى، حذف المضاف وإقامة المضاف إليه بدله. المسألة الثانية عكس، حذف المضاف إليه. وإن كانت هذه المسألة مرت معنا في غير وكذلك قبل وبعد، مر معنا ماذا؟ حذف المضاف إليه. والمسألة الثالثة الفصل بين المضاف والمضاف إليه بفاصل، لأن الفصل بينهما خلاف الأصل، فالأصل أن لا يفصل بينهما. لماذا؟ لأنهما كالكلمة الواحدة. لماذا؟ لأنهما كالكلمة الواحدة، فالمضاف لا يستغني عن المضاف إليه، لأن به ماذا يتم المعنى. الآن نأتي، هذا إجمالا تصورنا الآن ما ذكره في هذه الأبيات. الآن نأتي إلى التفصيل، لأن نأتي إلى التفصيل من خلال ما ذكر. نبدأ بالمسألة الأولى، ألا وهي حذف المضاف وإقامة المضاف إليه بدل المضاف. المسألة الأولى حذف المضاف وإقامة المضاف إليه بدل المضاف. الآن نأتي من كلامه، قال رحمه الله تعالى وما يلي المضاف. الآن الذي يلي المضاف ما هو؟ المضاف إليه. الذي يلي المضاف هو المضاف إليه. قال وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف. ما معنى ذلك؟ أنه يقول خلف، أي خلفا عن المضاف. كأنه يقول وما يلي المضاف، أي المضاف إليه، يأتي خلفا عنه، يعني كأنه يقول أن المضاف إليه يأتي خلفا عن المضاف، كما قلنا قبل قليل، كأنه يقول أن المضاف إليه يأتي خلفا، أي بدلا من المضاف إليه، بدلا من المضاف إليه. هذا معنى قوله وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف. قوله إذا ما حذف أي حذف ماذا؟ المضاف. معنى ذلك ماذا؟ حذف المضاف. لكن كما قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة الأبيات، لا بد ماذا؟ من أن يكون ما يدل عليه، أن يوجد ماذا؟ ما يدل على أنه هناك ماذا؟ المضاف إليه، أو هناك المضاف. قالوا مثال في قوله جل وعلا واسأل القرية، واسأل القرية، قالوا هنا حذف المضاف وناب عنه ماذا؟ المضاف إليه، فأصلها ماذا؟ واسأل أهل القرية. أصلها واسأل أهل القرية، فالقرية مضاف إليه، القرية مضاف إليه، هذا الأصل. القرية ماذا؟ مضاف إليه. مثلا قالوا كقوله جل وعلا: وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم. وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم، هنا حذف المضاف وعوضه وناب عنه المضاف إليه، لأن الذي أشرب ليس ذات العجل، حب العجل، وإنما حب العجل. كأنه قال ماذا؟ وأشرب في قلوبهم حب العجل، حب العجل، لأن الذي أشرب في القلب الحب لا العجل، الذي أشرب في القلب الحب لا العجل. لكن كما قال رحمه الله تعالى: حذف المضاف له حالتان، كما قال في الأبيات: حذف المضاف له حالتان. الحالة الأولى كما ذكر رحمه الله تعالى أن يدل عليه ماذا؟ دليل. الحالة الأولى أن يدل عليه ماذا؟ دليل. الحالة الأولى أن يدل عليه دليل. وبالتالي سنلاحظ في هذه الحالة أن المضاف إليه سيعرب إعراب المضاف، المضاف إليه سيعرب ماذا؟ إعراب المضاف. مثل الآن لما قال: واسأل القرية، قلنا حذف المضاف وعوضه المضاف إليه. الآن في غير القرآن: واسأل أهل القرية. شوف، القرية لما حذفت كلمة أهل، ما الذي حصل؟ أعربت نفس إعراب كلمة أهل، أي المضاف منصوبة. كذلك في قوله جل وعلا: وأشرب في قلوبهم العجلة، العجلة أعربت نفس إعراب ماذا؟ حبة. فالحالة الأولى كما قلنا أن يقوم المضاف إليه مقام المضاف ويعرب بإعرابه، يعني المضاف إليه يعرب بإعراب المضاف، المضاف إليه يعرب بإعراب المضاف. أو مثلا من الأمثلة، وهذه الحالة هي الأكثر، أكثر الحالات التي يحذف فيها المضاف ويقوم المضاف إليه مكان المضاف، نجد ماذا؟ أن الأصل ماذا؟ أن المضاف إليه يعرب إعراب المضاف، يعرب. ولاحظنا مثلا في الأمثلة، لاحظنا مثلا في الأمثلة، مثلا من الأمثلة التي قد تضاف كان يقول قائل، مثلا قول القائل: حدثتني التجارب أن من يبغي أن يظلم بسلاح الباطل يقتل بسلاح الحق. كان يقول مثل القائل: حدثتني التجارب أن من يبغي أن يظلم بسلاح الباطل يقتل بسلاح الحق. هنا حذف المضاف وناب عنه ماذا؟ المضاف إليه، لأن الأصل حدثني أهل التجارب، الأصل حدثني أهل التجارب. لاحظنا المضاف أو المضاف إليه أعرب إعراب المضاف، لاحظنا ماذا؟ المضاف إليه أعرب إعراب المضاف. فهذه ماذا هي الحالة الأولى؟ نعيد، الحالة الأولى أن يقوم المضاف إليه مقام المضاف ويعرب بإعرابه، يعني المضاف إليه يعرب بإعراب المضاف. الحالة الثانية ما هي من خلال الأبيات التي ذكرها؟ الحالة الثانية يبقى المضاف إليه على أصله. ما أصله؟ الجر. الحالة الثانية يحذف المضاف ويقوم المضاف إليه مقامه، لكن المضاف إليه يبقى على أصله. شوف، الحالة الأولى أعرب إعراب المضاف، الحالة الثانية بقي على أصله. ما أصله؟ الجر. ما أصله ماذا؟ الجر. وهذه الحالة بالنسبة للحالة الأولى هي قليلة، هذه الحالة بالنسبة للحالة الأولى هي قليلة. ولذا سيذكر المصنف ماذا؟ أن فيها شروط. سيذكر المصنف رحمه الله تعالى أن فيها شروط. مثلا قالوا مثال: كل رجل محاسب على عمله، أو محاسب على عمله، وامرأة على عملها، وامرأة على عملها. ما الذي يلاحظ هنا؟ حذف المضاف وبقي المضاف إليه على ماذا؟ على حاله، ألا وهو الجر. أين المضاف إليه؟ وامرأة. لكن ما الذي يلاحظ ماذا؟ هي تقدير الكلام وكل امرأة، تقدير الكلام ماذا؟ وكل امرأة محاسبة على عملها. فالحالة الثانية يبقى المضاف إليه على جره، لكن بشروط سيذكرها المصنف. هذا معنى الآن قوله: وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف. وربما جروا، يعني هذا قلنا الحالة الثانية ماذا؟ قليلة. يعني جروا يبقى المضاف إليه يأتي بدل المضاف، لكن المضاف إليه يصبح ماذا؟ يبقى مجرورا على أصله. ولهذا قال: وربما لفظ قلة. قال: وربما لفظ قلة. وربما جروا، أي العرب، الذي أبقوا. أبقوا ماذا؟ المضاف إليه. أبقوا ماذا؟ المضاف إليه. وربما جروا الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدم. يعني قبل الحذف ما حال المضاف إليه؟ مجرور. بعد الحذف بقي المضاف إليه ماذا؟ مجرور. هذا معنى ذلك، لكن بشرط. هذا قال: لكن بشرط أن يكون ما حذف. الآن هذه الحالة الثانية بشرط. قال: لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف. لاحظنا في المثال: كل رجل مؤاخذ أو محاسب على عمله، وامرأة على عملها. عندنا ماذا؟ حرف عطف، وما بعد العطف مماثل لما قبل العطف. فلذا تقدير: وكل امرأة. تقدير: وكل امرأة. فهنا حذفنا المضاف. ما هو المضاف؟ كل. وأبقينا المضاف إليه وهي كلمة وامرأة، وأبقيناها مجرورة. لماذا؟ قالوا: لأن هناك لأن ما بعد العطف مماثل لما قبل العطف، أي دل دليل على ذلك. دل دليل على ذلك. واضح؟ لكن الحالة الأولى هي الأكثر. الحالة الأولى ماذا هي الأكثر؟ ما هي الحالة الأولى؟ يحذف المضاف ويأتي بدله المضاف إليه، ويعرب المضاف إليه إعراب المضاف. هذه الحالة هي الأكثر، ومثلنا على ذلك في أمثلة. بعض مثلا تجد في بعض كتب المؤولة الذين لهم مثلا عناية باللغة، الحالة الأولى مثلا يمثلون بقوله جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا. قالوا هنا حذف المضاف وناب عنه ماذا المضاف إليه. قالوا تقدير الكلام: وجاء أمر ربك، ليعطل ويؤول صفة المجيء. يؤول صفة المجيء، وهذا السنة يثبتون المجيء لله جل وعلا كما يليق به، هم يمثلون بهذه الآية. الآن انتهينا من المسألة الأولى، واضح؟ الآن المسألة الثانية عكس الأولى. المسألة الثانية حذف المضاف إليه. المسألة الثانية حذف المضاف إليه. المسألة الثانية حذف المضاف إليه. مرة معنا في الدرس السابق ما يتعلق بقبل وبعد وأسماء الجهات وغير وحسب، فقلنا ماذا؟ ما هي الحالة؟ كم من حالة عندنا؟ أربع. عندنا ماذا؟ أربع حالات. الحالة الأولى هي المتفق عليها، الإعراب. ما معنى الإعراب؟ أي يذكر المضاف، يذكر ماذا؟ المضاف إليه. يذكر ماذا؟ المضاف إليه، يذكر لفظ المضاف إليه. فيعرب ماذا؟ إعراب العادي. يعرب ماذا؟ الإعراب العادي. قلنا مثاله وسبح بحمد رب. نعم، قال وسبح بحمد رب قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فهنا ذكر المضاف، لم يحذف المضاف إليه، هنا يعرب بإعراب العادي. الحالة الثانية قلنا ماذا؟ التنوين. الحالة مثلا الثانية قلنا التنوين. متى التنوين؟ لا يذكر المضاف إليه ولا ينوى لا لفظا ولا معنى. الحالة الثانية كما قلنا التنوين، وهي أن لا يذكر المضاف إليه ولا ينوى لا لفظا ولا معنى. ولا ينوى كما قلنا لا لفظا ولا معنى. وهذا يرجع ماذا؟ إلى القائل. هذا يرجع إلى القائل. كان يقول مثلا: أخذت منك درهمين لا غيرا مثلا. فهنا لم تنوي، لم يذكر المضاف إليه ولم ينوى. الحالة الثالثة كما ذكرنا أن يحذف المضاف إليه، لكنه ينوى ماذا؟ لفظا. هذا كالحالة الأولى، يعني تقوم بالإعراب. الحالة الرابعة أن يحذف المضاف وينوى معنى. وهذه الحالة فقط التي يكون فيها ماذا؟ البناء، أي مبني على الطلب في محل، كما قلنا في قوله: ولله الأمر من قبل ومن بعد. وذكرنا أنها قرئت من قبل ومن بعد، وقرئت كذلك من قبلا ومن بعدا. قراءات بالنظر ماذا؟ إلى المضاف إليه، أي نيته وعدم نيته كما ذكرنا. هذه حالات التي ذكرناها في الدرس السابق. في حالة أخرى سيذكرها المصنف، أنا أتي إلى كلامه. قال: ويحذف الثاني. ما المراد هنا بالثاني؟ المضاف إليه. ما المراد بالثاني؟ المضاف إليه. قال ويحذف الثاني فيبقى الأول. الأول هو المضاف. الأول هو المضاف. كحاله أي على حاله. قوله كحاله أي على حاله. إذا به يتصل كأنه ماذا؟ موجود. كحاله إذا به ماذا؟ يتصل. مثل ما الآن لما قال لله الأمر من قبل ومن بعد، هنا نوي المضاف إليه، بني على الضم، كأن المضاف إليه ماذا؟ موجود. أو على قراءة كما قلنا من قبل ومن بعد، كأن المضاف إليه موجود. قال الآن ذكر حالة أخرى، قال بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت أولا. الآن مثال ذلك، تقول مثلا أنفقت ربع ونصف المال. تقول مثلا أنفقت ربع ونصف المال. أنفقت ربع ونصف المال. وين المضاف؟ الآن وين المضاف؟ ربع. المضاف إليه قبل العطف محذوف، دل عليه ماذا؟ ما بعد العطف. فأصل الكلمة ماذا؟ أنفقت ربع المال ونصف المال. أصلها ماذا؟ أنفقت ربع المال ونصف المال. هذا معنى قوله بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت أولا. واضح؟ هذه الحالة حالة حذف المضاف إليه. وتأذوى يعني تذكر ما سبق، أي الدرس الذي الدرس الذي مر معنا في غير وقبل وبعد أسماء الجهات. ثم الآن شرع ماذا في المسألة الثالثة والأخيرة في الباب، ألا وهي ماذا؟ الفصل بين المضاف والمضاف إليه. الفصل بين المضاف والمضاف إليه. قلنا الأصل أنه لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه. لماذا؟ لأنهما كالكلمة الواحدة. لذا قيل مضاف ومضاف إليه. لذا قيل مضاف والمضاف إليه. فالأصل أن لا يفصل بينهما. هناك حالات أجاز بعض النحاة منهم أهل الكوفة وبعض أهل البصرة أن يفصل بين المضاف والمضاف إليه. أن يفصل بين المضاف والمضاف إليه. هناك حالات أجاز كما قلنا أن يفصل بين المضاف والمضاف إليه. لن نأتي إلى كلامه ثم نشرح ما أراده. قال فصل مضاف شبه فعل. الآن ما الذي يشبه الفعل؟ مصدر. المصدر يشبه ماذا؟ الفعل. المصدر ماذا يشبه؟ الفعل. ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعب. معنى ما نصب أي أجز، أي أجز ماذا؟ الفصل. كأنه يقول أجز الفصل. لا مثلا مما استدل به من قال بالجواز، قالوا مثلا في قراءة، مثلا في قوله جل وعلا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. هذه القراءة ماذا؟ المشهورة. وقرأ قالوا ابن عامر قرأ ماذا؟ وكذلك زينا. قرأ ماذا؟ ننتبه حتى نفهم ما المقصود. قرأ ماذا؟ وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل. قرأ ماذا؟ قتل أولادهم شركائهم. قرأ ابن عامر ماذا؟ وكذلك زينا، أي أول شيء بضم ماذا؟ الزين، لا تهم هذه، الذي يهم ما بعده. قرأ ماذا؟ وكذلك زينا لكثير من المشركين قتلوا. ثم الآن بضم ماذا؟ كلمة قتل. قال قتل أولادهم شركائهم. قتل أولادهم شركائهم. قتل أولادهم شركائهم. الآن ما الذي لاحظ؟ فصل كلمة ماذا؟ أولادهم، فصلت بين كلمة قتل وكلمة ماذا؟ شركائهم. كأنه قال ماذا؟ قتل شركائهم. كأنه قال ماذا؟ قتل شركائهم. لا، كلمة قتل مصدر، ويشبه هذا المصدر الفعل يقتل، يشبه قتل، يشبه الفعل، يشبه ماذا؟ الفعل. واضح المثال. فهنا قالوا فصل ماذا؟ فاصل بين المضاف والمضاف إليه. ما هو الفاصل الذي فصل؟ مفعول. إذا جاءت أولادهم ماذا؟ منصوبة. أين عامله؟ قتل، مصدر، الذي يشبه ماذا؟ الفعل. واضح. فهنا قالوا الوقوع دليل الجواز. الوقوع الأصل لا يفصل، لكن وقع ذلك فهذا يدل على ماذا؟ على الجواز. مثل الحالة الثانية قال أو ظرفا أجز، يعني جار ومجرور أو غير ذلك. قالوا كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء، قالوا كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء: هل أنتم تاركوا لصاحبي؟ قالوا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء: هل أنتم تاركوا لصاحبي؟ هل أنتم تاركوا لصاحبي؟ نطبق. أين المضاف؟ تارك. قالوا أين المضاف إليه؟ صاحبي. فصل بينهما ماذا؟ فاصل، جار ومجرور. كأنه قال هل أنتم تاركوا صاحبي لي؟ كأنه قال هل أنتم تاركوا صاحبي لي؟ فوجد ماذا؟ فاصل. فصل ماذا؟ بينهما. قال فصل، قال فصل مضاف شبه فعل ما نصب، أي أجز، مفعولا أو ظرفا أجز، يعني كأنه يقول ذلك جائز، مش لازم، جائز، هذا جائز، يعني وجد في كلام العرب، وجد على قراءة كما ذكرنا. ولم يعب فصل يمين، أي أن الفصل بيمين ماذا؟ لم يعب. هذا كثير من الحالات، حتى النداء، فصل المنادى، وسيأتي إن شاء الله تعالى النداء عن منادى بيمين جازم، بقصر. فكما قلنا كان يقول شر، أو مثلا كمثل ما قلت شر والله المجالس، مجالس الغيبة، شر والله المجالس. فهنا فصل ماذا بيمين؟ والله، يعني لو حذف اليمين يقول شر المجالس، مضاف ومضاف إليه، مضاف ومضاف إليه، هذا معنى قوله ولم يعب عند الكل، عند الكل لم يعيب ماذا أن يفصل بين المضاف والمضاف إليه بيمين. المقصود بيمين أي بقسم، المقصود بيمين أي بقسم. قال واضطرارا وجدا، المقصود هنا بالاضطرار أي في الشعر، يعني القاعدة ما لا يغتفر في الشعر ما لا يغتفر في غيره، يغتفر في الشعر ما لا يغتفر ماذا في غيره، هذا مراعاة للوزن أي وزن البيت، مراعاة لوزن البيت. قال واضطرارا وجد بأجنبي، الآن الفرق بين الأول والثاني أن الأول معمول للثاني، مثل ما قلنا قتل أولادهم هذا معمول للثاني، يعني أولادهم عامله ماذا؟ قتل المصدر. أحيانا قد يوجد ماذا؟ كلمة أجنبية ليست معمولة لها، قالوا كقول الشاعر مثلا كما خط الكتاب، كما خط الكتاب بكف يوما، كما خط الكتاب بكف يوما يهودي. فهنا لاحظنا ماذا؟ وين المضاف والمضاف إليه؟ كف مضاف، يهودي مضاف إليه، فصل بينهما ماذا؟ فاصل يوما. هل هذا الفاصل الآن، هل هذا الفاصل معمول للمصدر كف؟ لا، أجنبي، فقوله هنا أجنبي أي ليس معمولا للمصدر، قوله هنا أجنبي أي ليس معمولا للمصدر، ليس معمولا للمصدر. قلنا كقول الشاعر أي في الشعر كما خط الكتاب بكف يوما يهودي، فيوما هنا فصل بين كلمة كف وكلمة يهودي. قال أو بنعت، قالوا كقول كذلك الشاعر، والآن كله يتكلم على ماذا؟ على الشعر. وقد بل، قالوا كقول الشاعر وقد بل المرادي سيفه، وقد بل المرادي، وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي، من ابن أبي شيخ الأباطح، من ابن أبي شيخ الأباطح طالب، من ابن أبي شيخ الأباطح. وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالب. هنا ما وجه الدلالة؟ الأصل من ابن أبي طالب، الأصل من ابن أبي طالب الأباطح. قالوا كقول الشاعر وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالب. فهنا فصل فاصل بين المضاف والمضاف إليه، وهذا الفاصل أجنبي نعت، هذا الفاصل ماذا؟ نعت. ما هو الفاصل؟ شيخ الأباطح، فهو ماذا؟ شيخنا نعت، صفة، شيخ صفة. قال أو نداء أي كذلك نداء، قالوا كقول الشاعر مثلا كأني، قالوا كقول الشاعر كأني برذون برذون، والبرذون معروف هو ماذا؟ البغل. يشبه البغل. كأني برذون أبا عاصم، كأني برذون أبا عاصم زيد، كأني برذون أبا عاصم زيد حمار دق اللجام. قالوا كقول الشاعر كأني برذون أبا عاصم زيد حمار دق باللجام. وإن محل الشاهد قالوا أصل هذا الكلام كأني برذون زيد يا أبا عاصم، يا أبا عاصم، يا أبا عاصم. فهنا هذا هو النداء، نداء مقدر. لكن الشاهد مثل ما قلنا الأصل أن لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه، في بعض الحالات أجازه. هنضبط الأصل، الأصل أن لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه. لماذا؟ لأنهما كلمة واحدة. في بعض الحالات، خاصة حالة ماذا؟ اليمين. خاصة ماذا؟ حالة واضح الدرس. فقط نضبط المسائل، النقاط التي ذكرناها، وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل. يأتي إن شاء الله تعالى ما بقي في الدرس المقبل. نقف عند هذا. أصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.